dat strijden voor de inbreng zijn nieuwe gevaren gebruikt. Ik heb het goed gedaan, ik heb het goed gedaan. En ik kan niet. حوالي 20 سؤال. ده عن تجربة. اللي يقعد في البيت ويحاول يحل هيلاقي نفسه بيحل حوالي 20 سؤال، يعني في 10 ايام هم 200 سؤال، يعني انت داخل بس ايه بتقريبا من سبعه اللي انت المفروض تخش فيه. فالسيستم ده برضه صعب جدا. الوحيد اللي يقدر يعمل كده في اخر السنه لما تبقى مذاكر وحاطط كويس قوي وبتيجي تحل وانت فاكر، تيجي تحل وانت فاكر، انت بتشرح حتى لو كنت فاكر حاجه الجراحه عملت ايه؟ قضت على طول هذا الكلام. بس عشان كده بقول لك غصب عني وغصب عنك، يعني للاسف السيستم الوحيد المتاح هو ده، مش بقول لك بيكس بس، بقول لك هو ده الحل المتاح، ان احنا نعمل ايه؟ ان احنا نمسك سؤال سؤال عند الام سي كيو ونحاول على قد ما نقدر نحل 1400 سؤال. اكيد 1400 سؤال هياخد مننا ايه؟ وقت. محدش يقول انا هنخلص امتى ولا هنخلص فين ولا بكام. انا بنقعد كالعاده لغايه لما حد فينا يموت، واللي يموت يموت يمشي على طول، مش لازم يعني اموت يسرق يموت. تمام؟ دي كل حاجه اثنين واربعين سؤال بالنص، ثلاثة كل دينا مش عارفينهم، وخمسة متحور في يوم واحد دول متحور في يوم. وقول يا رب يعني انت برضه ما تاخدش الكلام ده مستثمر فيه بالنسبه لو كان ماشي هتتحرك في الامتحان احنا بنعمل ايه اللي متاح لينا من منظور الاثنين دول افضل الامتحان في ضلمه مش شوف متخيلين انت رايح جيت يا مره وحمدت ربنا في جيت الكتاب برضه نفس الفكره افضل الامتحان في ضلمه بس هو صعب على الطريق في ضلمه عارف ليه لان تقريبا كل الالعاب موجوده فيه كل الاسئله الغريبه موجوده فيه اتوكل على الله تيجي طور مراكز معايا في مثلا من دلوقتي بدأت ساعة أنا تصطرنا راح يعمل ايه بعد ثلاثة صدور تغسر ومين متعرفة عن عشان تانيكم لو لفتر ومش هنذاكر ومش هنذاكر ما انا اتشارك هنذاكر يا دي اوكي على الله وهنذاكر انا مستحيل بس انا بقولك ما يعني ما من واحد قصير وواحد طويل، مين القصير؟ فدي ايه الوقت ومين الطويل اللي وصل لورا ده مش كده وبس ما تقوليش ان انا اخر السنه مفيش الات انا عارف ان مفيش الات بس حاجه اسمها اشعه مستقبل اسمها غير ما نفس الجيوجرافي اجيب لك اكس راي من اخر السنه والاكس راي دي هتلاقي الراجل علشان يدخل الصبغ جوه الرحم علشان يدخل الاله جوه السيرف بتاع عشان يحمل الصبغه لازم يفتح المجره بتاعت اسمها ايه؟ كاسكو فالشادو ده بيدخل كاسكو الشادو بتاع الاثنين بليز بيمثل كاسكو بيبان واحد قصير والتاني مين؟ اطول منه هو يقول لك كده اقول لك مش ملاحظ ابني ان في واحد اطول من الثاني قول له انت عملت ازاي علشان الاثنين فاجات الهول ما هماش ايه؟ ما هماش متطابقين بالتالي حط المعلومه دي في دماغك جميع الالات اللي بتتحط في الفاجاينا مش هتلاقيها شكلها اسطواني او هتلاقي شكلها من قدام زي ورا مين دايما اكتر؟ قدام طب في اله عندنا غريبه جدا هي ما بتاخدش من مره واحده ويمكن الراوند الثالث ما تقلبلوش خالص انا اما احتاج اعمل كوترايزيشن للسيرفر بكيميكال كوتري او واخدت او حط كيميكال كوتري عندي هنا ان من العصايه اللي فيها الماده الكيميائيه دي ممكن تنزل عندي تحت مين؟ الفاجاينا ففي اله اسطوانيه الشكل اسمها ايه؟ اسمها فيرجسون حد عارف الاسم ده؟ فيرجسون سبيكلر وهذا فيرجسون سبيكلر هتتفاجئ ان الفتحه بتاعته مشطوطه بالمنظر ده سلانتنج بالمنظر ده وده برضه نفس التفسير لان الاثير الهول عندي قصير والبرتير الهول عندي اكبر وايه؟ طويل ماشي يا دكتور وشوف بقى في اخر السنه الاسئله الشفويه الغريبه والغلابه تبقى عامله ازاي؟ يعني في دكتور مثلا يجي يقول لك هي الفاجاينا كام هول؟ فالناس بتقول تو هول انتيريور وايه؟ وبالتالي يقول لك يعني مفيش لاترال اوكي؟ اكيد في مين؟ في لاترال في لاترال على اليمين وفي لاترال على الشمال يبقى الفاجاينا كام هول؟ اربعه بس هي علشان الفاجاينا عندي لو اخدت كاس سكشن فيها هتلاقي عامله ازاي؟ هتلاقي عامله بالعرض بالمصدر ده بالعرض ده بنسميها ايه شيب؟ اد شيب يبقى مين الاساس من الوولز اللي واضحه؟ الانتيريور وول والبوستيريور وول ودي تقول يا دكتور ليه هي اد شيب؟ اقول لك عشان في حاجه ضغط على الانتيريور قدام وفي حاجه ضغط على البوستيريور وول عندي من ورا عرفتهم ايه الحاجات دي؟ البلادر ومين؟ والريكتم عشان انا مقعوص عندي من السنتر ومنفرج عندي على الجينات دول فالانتير وول هو الواضح والبلدير وول هو الواضح لكن اكيد في لاتر وول اكيد في مين؟ في لاتر وول ففي شويه تكات كده في الشنطه وبقول لك عليها في اخر السنه عشان كده اسميها مين وراجل اخر السنه اه حاجه عظيمه جدا ايه يقول لك الفاجاينا كام وول؟ العادي حتى اول الدفعه قلت تو وول ده لو انتير وول ومين؟ انتير وول لا اربعه وول اكيد اربعه وول ماشي يا دكتور اوكي يبقى the anterior and posterior walls of the empty vagina they are lining a position of يعني عندي potential space of انا محتاج افتحها بآلة علشان اخش واشوف اللي جواها اخد عجينة او اخد مسحة او حاجة اه طيب نبص عندي على رقم بي خد بالك ان هو عايز ده ايه statement incorrect statement خد بالك زي ما قلت في كام راوند قبل كده يستحسن ان كل سؤال تكتب عليه بالقلم الرصاص لو انت بتحدد الناس فيه تكتب عليه ايه المفهوم وتكتب بالعربي بالصح او تكتب بالعربي بالغلط يعني هنا تكتب بالمطلوب مش هتكتب بقى كلمه مطلوب تكتب ايه بالغلط عشان عينك تبقى واقفه عليك وتبقى عارف ان هو عايز انهي جمله بالغلط ان ما اعرفش انت حسيته بالاحتمال في الاكسيو بتاعك بيروح ولا لا بعد ما انت خسرت تكتب في ايه قلم صح ما كانش انكوركت قلم مين كوركت بعد شويه او الموست ابروفد ستيتمنت او مش عارف اقول لك الموست كومن او الموست نوت ان كومن تاني سؤال ده رقم بي ذا ريترا وخد بالك برضه من حاجه ثانيه هي اتفقت مع الناس وقعت الرقم الاجابه اللي تيجي في مفوقك مع اول وهله هي دي الاجابه الصح واياك تشطب عليهم في الركب الثاني ويا بدل ما على كمية الأسئلة مش هتطلعها والإجابة الأولانية اللي تجيبها كانت هي مين؟ مرفوض. النصيحة الثالثة دونت ثينك إيه؟ وايت. إيه دونت ثينك وايت؟ ما تفضلش تلف كده وتقول ويتنس منين يا روحة وتعمل لي علاقات غريبة وغريبة بين الحاجات من بعضها. لا وات ثينك للثينك من وات كومن كوم. وات شوف ربنا يسلمك. والحاجة الرابعة والأخيرة اللي قلتها إن الفاصل بالأسئلة دايما على مستوى العالم في معظم الإجابات والله العظيم مفهوم مش هتكتب ايه؟ هو لازم يكتبك في ايه وبي وسي وما يتهمش ايه؟ ده يوريترا اوبن بيم ده ديستريبيوت يا دكتور بالبيور ده خير اللهم اجعل اهو شايف اللي انا رسمه بالازرق ده دي حاجه اسمها الايديا ماينور. كان في عندي حاجتين، الحاجه التختوخه الكبيره اللي رسمها بره عندي بالجسم كان اسمها الايديا ايه؟ الايديا عندي ميجور. الايديا ميجور دي امتداد لشويه دهن موجود فوق، موجود على مين؟ موجود على العصايه دي اللي اسمها سنس بيومن. بيقول لك ده هضبه كده او جوبين صغير مش ماونتن مونت على سنس بيومن. مونت بيومن اسمه مونت ايه؟ فينير. وهذا التالفات اللي موجوده هنا وصفتها هي وساده للصدمات. هذه الوساده بتكمل معايا لتحت لتحت لتحت لتحت على اي حاجه اسمها ليبيا ايه؟ ليبيا ميجور. ايه يا دكتور ليبيا ميجور ده؟ ده امتداد طبيعي لفوق جلد، جلد عادي جدا بس جلد تخنوق شويه مليان ايه؟ مليان فات. يعني ايه يا دكتور جلد؟ انا لو اخدت فيه كاب سكشن هتلاقي عندي هير فوليكلز وهتلاقي عندي سيبيشيوس جلاس وهتلاقي فيه كل حاجه. بعكس مين اللي محروم من هذا الكلام؟ بعكس ليبيا ميجور. وليه تقول سبحان الله طب ربنا عمل ميجورا ليه عمل عندي ميجورا؟ يقول لك مالكش دعوه بقى. This is the remnant of embryology. كان عندي حاجه اسمها جينيتال تيوبركل وحاجه اسمها جينيتال فول. طب هتفتكر ده برضه اسمها ايه؟ جينيتال تولد. تمام. ويصير عند الامر جبالي يبقى راجل جبالي تسد. يلا يا جماعه تيوبركل في الراجل تبقى مين؟ سيمن. وليه الجينيتال والجينيتال تولد اللي بره في الراجل يبقى ايه؟ روتم. واكيد كلكم عارفين الجينيتال فول كامل ذا فلور اوف ذا فينايل يوريثرا. طب ولو تسد هيكبروا يلحموا ولا يفضلوا صغيرين ومفتوحين؟ هما ايه اللي في الرجال اللي كانوا يكبروا يلحموا؟ هرمون كويس تستستيرو. فالستات هيفضلوا بالمنظر ده. فقصدك تقول يا دكتور ان الليبيا ميجورا جايه من الجينيتال سوالت؟ اه. وقصدك تقول ان الليبيا ماينورا جايه من الجينيتال فول؟ اه. احنا مالهاش لازمه يعني مجرد ضوايق؟ لا استغفر الله العظيم، ده لازمه كبيره قوي. بتنقسم عندي فوق زي ايه؟ شوكه. شوكه يعني ايه؟ فورك. يبقى التحكم ورا اسمه بالفيرير ايه؟ فيرير مرشاة الشوكة الخلفية. أمال الكوميونيكيشن بتاع الليبيا ميجورا ده اسمه ايه؟ بالفيرير ايه؟ كوميشيور. ليه حاجة اسمها بالفيرير كوميشن أو كوميشيور؟ والاتحاد بتاع الليبيا ماينورا اسمه بالفيرير مرشاة، جاي من كلمة ايه؟ فورك. طب الفورك ده ليه يا دكتور؟ علشان عندي يحمي أكثر عضو سنسيف أند باسكولار في جسم الست اللي هو مين؟ كليتورس. مش كده بينقسم عندي فوق لحاجة اسمها عندي بريبيوس وينقسم عندي تحت لحاجة اسمها ايه؟ فرينيولم. وبعدين يا دكتور الليبيا ماينورا دول اللي عامل زي الشوكة كده فوق وتحت فوق عارف عملوا لي ايه؟ عملوا لي مكان سبيس اريا. دي الاريا يا دكتور اللي بتحتوي جوايا اسمها ايه؟ بستبيوس. يبقى وصل للبستبيوس. البستبيوس عبارة عن هذه الاريا اللي مين اللي محوطها؟ تخيل في سؤال بعد شويه كده، ده الستريون دي الان والاجابه تبقى اريا. تمام؟ اريا متحوطه بمين؟ اريا متحوطه عندي بالليبيا مانيورا. وهذه الاريا بتحسب عدد كم فتحه زي ما انت شايف؟ اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا سته؟ والله انا رايي هم سته. سته. ايه يا دكتور فتحي؟ ايه يا دكتور؟ ماشي. انا فتحت اليوريثرا ولفتحت الفاجينا وكل واحده فتح فيه قرنين بس. لان القانون بيقول لك مال الفتحه اللي بتطل من جسم الانسان على الشارع اذا في اثنين جلاس بيعملوا لها ايه؟ بيرطبوها. دول اسمهم لاتما جلاس، دول اسمهم سليم جلاس. طب اللي بيرطبوا اليوريثرا اسمهم سيمس جلاس او بارا ريثرا جلاس. طب واللي بيرطبوا عند الفاجينا اسمهم بارتولين جلاس. عندي موجودين كده بالمنظر ده على الناحيتين. ايه دكتور الغلاسه دي؟ يعني اثناء الانتركور البينس يبقى موجود هنا ويبين ده فاجاينا ويلاقي اثنين بارتولين جلاس جنبيه. على فكره الله فرحته ربنا ما كانش يعمل حاجه زي كده ابدا. مش كده سبحان الله ربنا نزلهم ايه؟ تحت وعملهم ايه؟ تفهمهم. بارتولين جلاس دول سوبرفيشال ولا باجي؟ لا مسكونين ولا لير كتير جدا جدا. يعني ايه دكتور ولا لير؟ مسكونين ولا لير كتير علشان نورمال يتحسوا ولا ما يتحسوش؟ يتشافوا ولا ما يتشافوش؟ نورمال لا يتحس ولا يتشاف. تعالى كده نمسك الست دي نقطعها على اول حاجه بره هتلاقي ايه؟ جلد. الست كده ومزع الجلد ده ومزع الجلد كده عارف هتلاقي ورا الجلد ده ايه؟ مصل. مصل لير. مصل قويه جدا. مصر ده يا دكتور علشان ورا هذه المصر لو شفتها هتلاقي عباره عن ايه؟ فات فات فات فات فري باسكلر فات فري باسكلر فات فري باسكلر. عامل كده زي ما يكون حشو ورا البستبيول. حد عارف يعني حشو بالانجليزي؟ بلب. وهذه البلب او هذا الحشو عندي متصل عندي فوق بهذا الاورجن الفيري باستر باسمه ايه الليترس اللي موجود عندي فوق. حد يقول لي الحكمه الجنينيه من هذا الكلام يرد بره كمنظر خارجي جميل، وبعد كده مصل، وبعد كده واسكلر فاجوسمان اسمها عندي بلب بريستيبيول. ليه ربنا حط المصل ووراها او جواها الفات الباسكلر ده؟ عشان ما يوم ما المصل تنقبض تعمل ايه في الباسكلاريتي؟ تعمل فيها كونجكشن وكونستريكشن. طب المنطقه دي تحتقن، لما تحتقن تقدر تاثر على مين؟ على الرجاء، على البينس ستيدي بلاجر سنسيشن. يبقى لازم المصل فوق ولازم وراها عندي بلب بريستيبيول. طب والبارتولين جلاند مكانها فين كل الكلام ده؟ جوه البلب بتاع البريستيبيول تلت مين احداث. يبقى يمكن تتحل. وشوف جمال الخالق اما يحط لك اثنين جلاس ورا المصل جوه الحشو، علشان اما المصل تنقض بتعمل ايه في الجلاس؟ تفضيها، تخلي الميوكس بالشارج بتاعها يطلع فين؟ يطلع عندي على الفاجاينا، لان الفاجاينا دي سبحان الله غريبه جدا، عباره ايه؟ ترانسفايد كويمن ابيثيليم ثروت مانكلي كمان طبعا ثروت انتو ماني فولز او ماني ايه؟ ماني روجيه. فقدر تقول يا دكتور، اقدر اقول لك ان سبحان الله ربنا خلق جلد البني ادم حاجتين. لو الابيثيليوم بتاع الكولامنر بيترتب عندي في جلاد من غير حرف الجي اسمها بودر الجلاد. انما لو الابيثيليوم بتاع حضرتك بيترتفايد كويمة الابيثيليوم زي الفاجاينا، لا يمكن يبقى وراه جلاد. ليه يا دكتور لا يمكن يبقى وراه جلاد؟ لان طلع السكريشن بتاع الكتير، انا عندي منطقة غير ازاي المايه دي هتطلع لفوق. عشان كده لازم السبيسفايد كويمة الابيثيليوم يبقى له ايه؟ سبيشاليز تايب اوف جلاد. لايك وات ذا لايك الجلد العادي يا جماعه، يعني الجلد العادي ما هو بس سبيشاليز تايب اوف جلاد اسمها ايه؟ اسمها سبيشاليز جلاد، وليها سبيسيفيك ايه؟ ضغط فوق. عشان كده الفاجاينا السبيسفايد كويمة الابيثيليوم ما فيش وراها جلاد خالص بحرف الجي اسمها جوبلت. امال ايه يا دكتور السبيشاليز بتاعتها بتيجي منين؟ بتيجي من سبيسفايد جلاد. يلا يا جماعه حد يقول لي الولعه بتاعت الفاجاينا عربيتين مطاطه بيطفوها، مين بتطفوا من فوق؟ السيرفايفال سكريشن. ومين بيصفيها من تحت؟ البارتولين جلاند. طب مين بيصفيها عند الجلاند؟ ترانسبيريشن بتاعت الفاسكوليشر الموجود في الموجود عندي على الجلاند. يبقى الفاجاينا دي ما فيهاش جلاند خالص. امال بتتصفى منين؟ بتتصفى عندي من كذا حته، فوق من السيرفس، تحت من البارتولين جلاند، من الجلاند، ترانسبيريشن من الخط بس. وتستغرب سبحان الله طول الفاجاينا كام سنتي؟ 10 سنتي، كتير قوي. طب ازاي جلاند زي البارتولين الصغيرة، ازاي جلاند زي اللي موجودين في السيرفكس القليلة هيكفوا ال 10؟ ملهاش حل غير ان ربنا يعمل فيهم ايه؟ تمون، عشان يزود الايه؟ فبقت مين ده اللي عايز زي اول ناس في الكلام؟ مين ده تقدر تطلع سكريشن كويس؟ عيب ان حضرتك عندي بقى لو جه انفكشن يقلب مين؟ يقلب عندي كرونيك. ماشي يا دكتور؟ اوكي طيب. يبقى زي ريترا اوبن ان ذا ديستريبيوت، صح؟ هذه فتحة الريترا بتفتح عندي ودين الريتريبيول الموجود عندي. ماشي ماشي. اللي بعدين بارتولين جلاند لايف دي تو ذا ديستيبلر بالز، صح؟ طب انا بتيجي مش مذاكر، انا عمرك ما خليك تذاكر ولا تحفظ ولا يحفظ جلد، انا بخليك تشغل ايه؟ المنطق واللوجيك بتاعك. في حاجه اسمها حشو عندي موجود في الليبيا المجوره او البطل البيجاندا اللي موجود عندي في الستات. طب والبكتيرين جلاند دول لو كانوا لايف سوبرفيشال دول كان يبقوا محسوسين. طب وايه المشكله لما الست تحسهم معايا حتى انا كده وحاسس عليها؟ المشكله فيها، المشكله في مين؟ في الراجل. لان في حاجه هتلاقيه في المدخل، هتلاقيه مرتين بيت جنب موجودين عندك يمين وشمال. كده ربنا عمل فيهم ايه؟ رماها من جوه خالص. وبعدين في حكمه تقيله ان هم يترموا جوه خالص. ان لما المنظر تقفش ايه اللي يحصل فيهم؟ يحصل فيهم ان هم يتفضوا طلعوا السكريشن بتاعتهم. يبقى تعالى شرح الست دي اللي انا بمزعه ده جلد. طب وبعد الجلد اللي بمزعه ده بمزع مين؟ مصل. او حد فيكم كان عمود يقول المصل اللي طلع من البلط وطلع فوق الكليترس اسمها ايه؟ بلط كونجيوزز ولا بلط كونجيوزز؟ بص بقى دي كان عندي كروس سكشن هنا في الكليترس، في عندي اثنين كربوره ايه؟ كافرنوزز، ومفيش عندي خالص كربس ايه؟ كونجيوزز، لان الاسبونجي يوريت كمان تحتيها. فالعضله الاولانيه اللي طالعه من البلب عندي جاي عندي كده، ماشي عندي فوق المنظر ده كده. طب والعضله الثانيه اخبارها ايه؟ العضله الثانيه ادي سنتس كيوبس وادي الكاتيجوري ادي سنتس كيوبس جايه منين؟ جايه عند حضرتك من الاسكريمنت وجايه رايحه للكاميرمنت ساينس بالمنظر ده. يبقى هم عندي كام عضله؟ اثنين بيرز من العضلات. اللي جاي عندي من الديسكال بون ورايح للكاميرمنت ساينس اسمها اس كيو كاميرنوز، واللي جاي من البلب ورايح للكليترس خلاص كاميرنوز اتحجبت، يبقى هي يسموها بلب ايه؟ كونجيوت. يبقى عندي فردتين من العضلات. جير وبعدين بلب كونجيوزن وبعدين البلب بتاع الاستبيول الحش والبارتولين جلاند دي وراه دي تو اس ماشي. ولا يمكن حتى لو مش مذاكر يمكن السوبرفيشن، لو كانت سوبرفيشن كانت تبقى ايه رجاله؟ ما ينفعش. دي سكريشن ارايز فروم ذا فاجينا ابيثيليوم جلاند. طبعا مش مذاكر يقول لك اه ده لوجيك، امال السكريشن هتيجي منين؟ There is no aim within the vagina. There is no gland in the vagina. لأن الفاجينا عبارة عن ستراتيفايد سكويمس ايه؟ ابيثيليوم. مفيش فيها جلاند خالص. فهنا يظهر لي السؤال الله طب ما فيهاش جلاند يا دكتور محمد، امال السكريشنز اللي بره الستات جايه منين؟ ما خلاص اتفقنا ان هي كان منظر ثلاث مصادر. طب تعالى نعرف المستوى شويه اكتر من كده. ايه هو المستوى ده يعني؟ ان انا اقول لك امتى الفاجينا يبقى فيها جلاند؟ حل واحد بس، يعني يبقى امها يعني البرنوت وهي محموله جوه بطن امها، امها اخذت دواء اسمه ايه؟ دايت تايم سيلفس جروب. اتاري يا جماعه ان البنت وهي انيوترو الفاجينا بتبقى في البدايه ايه ابيثيليوم؟ كولامنر ابيثيليوم. ليه يا دكتور كولامنر ابيثيليوم؟ ده انا بقول لك في البدايه يا اخي ربنا لما جه خلق الناس خلى اي فتحه على بره يبقى الابيثيليوم بتاعها سبيرفايد كولامنر ابيثيليوم للحمايه. طب البنوته جوه بطن امها والدنيا والبيئه نظيفه جدا. البلد سبيرفايد كولامنر ابيثيليوم لان دي اللي فتحه عندي اللي على الشارع. لكن المجاري اخبارها ايه؟ كلامنا ابيثيليوم. واي دكتور؟ There is no need ان انا اخمن لان انت البيئه هنا محترمه. امال ايه اللي بيحصل يا دكتور بعد الولاده؟ والصح بعد الولاده ولا انتركرايز؟ صح انتركرايز بيبتدي يحصل بروسس اوف ميتابليزيا. يعني ايه يا دكتور ميتابليزيا؟ يبتدي يحصل ويف اوف ميتابليزيا. الكلامنا ابيثيليوم بتاع المجاري ايه اللي بيبقى مين؟ ريسبايد. يفضل عندي السهم عندي من تحت لفوق من تحت لفوق يبتدي يقلب ستراتفايد ستراتفايد ستراتفايد لغايه ان انت لو جيت شفت بنوته عندها 18 سنه جدع بيقول لي ستراتفايد هتبتدي ستراتيجي او هتبتدي تبني وقفه فين؟ بيقول لي يبقى معلم وقفه اقف عند منطقه اسمها ايه زون؟ ترانسفورميشن زون. الترانسفورميشن زون اسم تحتها هي ترانسفورميشن زون. والترانسفورميشن زون دي هي منطقه ما بين ايه؟ المنطقه اللي وقف عندها الميتابليزيا بتاعت الكولامنر قلب للستراتفايد ولسه اللي فوقيه او اللي وراي اللي بعد كده بقى ما زال كولامنر. طب وايه الاخبار يا دكتور؟ الحته دي بقى ايه؟ بقى سانستر. هنا تبتين ستراتفايد وهنا تبتين وهنا تبتين كولامنر. طيب والكلام ده عند 18 سنه، طب عند 20 سنه فوق، طب عند 40 سنه فوق، طب عند 60 سنه فوق. يبقى لو جالك سؤال بعد شويه ترانزيشنال زون از ستافيك، الكلام ده صح ولا غلط؟ امال ايه؟ دايناميك واولويز عندي بتطلع لفين؟ دايما عندي بتطلع لفوق. ماشي يا دكتور؟ سكريشن فروم ذا فاجينا ابيثيليال جلاند ارايز فروم ذا فاجينا ابيثيليال جلاند طبعا غلط، مفيش الا في حاله واحده بس لو قوم اخذ الدواء كويس. طب ازاي فارس الدكتور ده بيعمل ايه؟ بيوقف البيت بروسس متبلزي بيخلي الفاجينا الكولامبر ابيثيليوم زي ما هو موجود. طب ايه المشكله يا يعني؟ يا جماعه ده انا لسه قايل ما من كولامبر ابيثيليوم في الجسم الا لما لازم يترطب في ايه وراه؟ جلاند اسمها كوبلس. يبقى انت لو الدواء ده منع الميتابليزيا وفضل الابيثيليوم زي ما هو كولامبر هتلاقي وراه جلاند وهتيجي جلاند موجوده في الفاجينا. شيء صح ولا غلط؟ ليتر اون او الموضوع ده اسمه فاجينال انيوزس. ليتر اون برضه الكلام ده في المراجعه اقول لك ان الكونديشن الوحيد اللي ممكن يجيب كانسر عندي في الفاجينا هو الفاجينا انيوزس. يعمل حاجه اسمها فاجينا ادنو كارسينوم. يعني الموضوع ده بالنسبه كارسينوم مو مؤذي. عشان كده الدواء ده امر بالسوق ولا اتشال؟ اتشال. وقال يا جماعه اول 50 جنيه هتطلع طبعا هي هتطلع للناس عشان تطلع لكم لمين؟ اللي بيقول لي الدرج بتاعت السيستم دول بيعمل ايه؟ السيستم من تحت لفوق. فجاي. ادي نور. ارجو. تاكلت انترنا الأضوية يوترس بيقول لك شبه اي شيء يوترس تيوب بيعمل فيه ثلاثة كنزانة تتنوك بسوى تيوب ايه هم دول صغير فتحة زيادة مع السكر الرسمية كانت موجود اسمه دايبر تيكلر دكتور تقول الكلام ده وانت لعلمك انت عشان تقعد في البيت تجيب الكلام ده مثلا نص يوم الكلام ده انا هفضل اكرره عندك لمده ست ايام كل يوم يتعلم كلام فاقعد وركز ما تقلقش يعني بيعمل ايه في الفاجاينا عندي ادينون ده الدواء اللي اسمه دايبر تيكلر كنترول طيب ويطلع يعمل ايه عندي في السيرفكس يطلع يعمل اكل السيرنال بطن كانت من ضمن عندي المشاكل الكونجنتال اللي تخلي الانترنال بوست عندي فاكيو. طب اطلع عندي في اليوترس تي شيب اليوترس. هتجيلنا في اخر سنة وايد بقى شعب صعب اصلا. هيلاقي اللي عندي ان اليوترس شكله تي شيب. والام وقت ده هاي صار الكوليسترول. طب عطيو يا دكتور مفيش غير الثلاثة كونجنتال تمام الجو. هرجع الجملة الثاني اما يجيلك هتلعب اكتوبك بريجنسي. هرجع لهم ده تاني اما يجي لك اسئله عن الفيرتيليتي رجاله ايه العلاقه ما بين انتاج التيوب في الاكتوبك والفيرتيليتي؟ ايه نفس الاسباب هما ايه الفرق؟ ايه الاكتوبك؟ هو ايه؟ لا ليبيا ماينوره هاز نو خير فور بص يا جماعه ليبيا ماينوره دي هاز ايه؟ هاز نو اي حاجه ما فيهاش اي حاجه خالص مجرد عندي موديفايد سكيل بواقي الجينيتال طول وكل المطلوب منها ان تحمي منطقه اسمها الفيبيول وان هي تطلع فوق تحمي مين؟ تحمي الكليتر. طب يا دكتور تعالى نيجي على الهايبر سايد اوف فيو انا راجل مش مزاج فاهم بقى الامتحان ده لو انت رحت وانت نايم كويس بس وشغلت المنطق بتاعك ممكن تاخد احسن من المزاج يعني ايه المنطق بتاعك؟ ليه انت هتاخد وقت؟ ليبيا مجنونه هاف اوف فور طب افرض ان ليبيا مجنونه دي تعمل فين الكوربت؟ ممكن ربنا يعمل كده ولا غلط؟ ليه غلط؟ الشعر ده يلف ويخش في الفاجاينا ويجد الست زي ما انا قلت في الرجاله بصراحه حاجه طيب حاجه زي كده يعني ماشي يبقى ليبيا مجنونه هاف اي حاجه ماشي طيب يا منين كلها كده مش هنطول خلصت كمان سؤال فكرة واحد من 1400 فاضل 1000 The incorrect statement regarding the normal anatomical test ماشي يا سيدي طب وانت يا دكتور خدت وقت كده كتير ليه؟ تعالى سيبني من ولد بيحوروا في الاسئله دي يعني دكتور يجي سؤال زي نمره واحد ده بيقول لك ايه؟ Secretion أرجع اسال نمره دي Secretion does not arise from pathogenic ويجي على ايه؟ ده ليبيا مايورا دو هاف هير بوليسي فاهمين؟ فاهمين؟ يعني الليلة مش أو فاهمين؟ يعني الليلة أقول تتقلب طيب تقول خلاص سؤال نمرة واحد دي وهو مش هيجيب التصميم على فكرة أنتوا بتحرجوه يبقى في أساس طبعا شوف نمرة اتنين incorrect statement regarding normal anatomical death ماشي The cardinal ligament arises from the inferior pubic remains. اوه ايه بقى الكلام ده؟ وده بيتقال للمستر بلوك يعني ايه cardinal ligament؟ فين هما الانفيريور بيوبك ريمون؟ يعني ايه ارايز؟ هما بيقولوا ايه؟ بص يا سيدي كان في حوالين اليوترس كام ليجمنت؟ ستة ثلاثة أي كلام وثلاثة كلام ليه ثلاثة أي كلام؟ كوربوريا اللي طالعين من البادي يلا بالبونج علشان عندي قصة اللي طالع عندي من البادي عندي في البلدان اسمه إيه؟ راوند ليجمنت علشان يخلي اليوترس يبقى سيفي أب طب واللي جاي زيه من ورا وماسك في الأوبري اسمه إيه؟ اسمه مريم ليجمنت طب فاضل واحد اللي جاي عندي حوالين الفالوبيا تيوب واسمه إيه؟ روز ليجمنت فدول الثلاثة ليجمنت الهيكلين اللي ملهمش أي رول سبورت لمجرد كل واحد له وظيفة أخرى. إيه وظيفة عند الراوند ليجمنت؟ اللي يخلي اليوترس إيه بيقل. طب إيه وظيفة الأوفيريان ليجمنت؟ مجرد إنك تمسك الأوفر اللي هي قريبة من فتح التيوب ما تهربش بعيد. طب إيه وظيفة البروز ليجمنت؟ اللي يمشي جواها حاجات اللي يقول لي إيه الستراكشر اللي جواها يبقى معلم. إيه أهم ستراكشر جوا البروز ليجمنت؟ فلوكيا تيوب. لا في حاجة ماشية كده. لا فاضل لسه حاجتين بتاخد كونكت فيش واسمها باره باراميتريام ده مش ده الفاتك وحاجات زي كده فاضل واحد اللي هو اقول لك انا اهو الست ثواني السيستم بتاع الرجاله الست كانت بولينيوم دبل انما الراجل بولينيوم دبل وجوائل الموسيوم دبل دول كانوا ماشيين فين على جناب اليوترس هنا بالمنظر ده ودي ده بروتين ان كل العالم بيبقى عايز يمكن اللي بتاخده الضغط دي اسمه ايه ومعلم كارت حرف الجي دارت الضغط تمام كده مظبوط اوكي طيب ويبقى دول الثلاثه الكوربوريال راوند ليجمنت وفيريان ليجمنت برود ليجمنت طب وايه الثلاثه السيرفات اهو السيرفات على طول الرسم المفضل في كل الكل كل التقاعد وقال كمان انا يطلع عندي ليجمنت عندي من السيرفس عايز يطلع داير مندور يمسك في كل الوول وانا رانه اول حاجه هيحاول يجي يطلع قدام يمسك في البيست كيوبس هيعرف ولا مش هيعرف ليه مش هيعرف لان هيفاجئ عندي منين قصاده البلاندر عندي موجوده قصاده عشان كده هيبقى قمر ولا هايل ونسميه بقى زي ما تسميه سيرفايكو بزايكو كيوبك سيرفايكو كيوبك بزايكو اي كلام طب اللي يجي يرجع لورا يكتب في السكر ويعرف ولا ما يعرفش طبعا يعرف ويبقى بير اوف جلاند اسمهم ايه؟ بير اوف جلاند اسمهم ذا يوترو سيكرال ليجمنت بير اوف ليجمنت قصدي ذا يوترو سيكرال ليجمنت عشان مين اللي يمشي في وسطيهم؟ ريستم فاكر زمان لما كنت لسه بفتح ليك وانت صغير بقول لك مش معنى يطلع من قدام السيرفس ليجمنت اي كلام ومسمينها فاشيا لكن ورا يعرف يطلع بجد اثنين ليجمنت اسمهم يوترو سيكرال ساعتها بضحك عليك واقول لك ايه؟ بقول لك الحقيقه يعني ده ايه؟ ان البلادر على طول قصاد مين؟ السيرفس لكن الريكتم مالياش ريليتد لمين؟ امال الريكتم ريليتد لمين؟ لمين الفرق بتاعت الفاجاين؟ عشان كده بقول لك مفيش اي مشكله خالص ان السيرفس يطلع منه من ورا ليجمنت محترم انما صعب جدا يطلع قدام لانه قصاده في البلادر على طول فقصاده ما ينفعش انما ورا ينفع بشكل كويس جدا ويبقى اثنين بير يعملوا حاجه اسمها يلوتر سيترال ليجمنت ولما نيجي عندي عيان عندها برولاب وصغيره في السن ونقلل هذا اليوتر سيترال ليجمنت العمليه اللي بنرفع او بنعلق غير واحد دي اسمها ايه؟ سلينج لا ابدومينال سلينج لا انا عايز الاسم المعقد بتاع حاجه حاجه زي كده هتبص وتشوف وزنه يوترو سيترال سيكرو اسمها ايه؟ يوترو سيكرو بيبسي او سيرفايكو سيكرو بيبسي انت بتقلله بالظبط انت بتقلل ايه؟ بتقلل الطبيعه بتعمل سبير اوف ليجمنت ولا بتعمل واحد؟ طب لو عملنا عندي سبير اوف ليجمنت ده الطبيعه ايه اشهر مشكله تيجي تتكتب عليها؟ كونستراكشن عندي على السبورت على طول عشان كده في ناس يقول لك انا ما اخدش اثنين ليجمنت كده بشكل دايركت انا ممكن اخدها بشكل ايه؟ انك الف كده على عضله عندي على الشمال اسمها ايه العضله دي؟ سوبر سنيش برافو عليك ماشي يبقى الثلاثه ليجمنت اللي حوالين السيرفس هما ثلاثه ماضي وثلاثه سيرفايك ثلاثه ليجمنت حوالين السيرفس قدام اي كلام وورا كويس لكن مين اهم واحد؟ اللي على الجنب ده فان شيت بيسموه ايه؟ حد يديني ثلاث اسامي لكن رول ميجر كاردينال ليجمنت ترانسفيرس سيرفايكال ليجمنت اي اسم من الاسامي ايه؟ صح طالع عندي من جنال السيرفس هنا والله العظيم اللي يقول لي ماسك بقى على الجنب في لاين كويس اسمه ايه يا دكتور الوقت؟ شايف الرسمه دي على طول؟ شايف الرسمه دي؟ ادي البادي ادي السيرفس ادي دي سباين دي الثلاث بارت مين العضله السلانتنج اللي نازله بالوايت بالمنظر ده؟ الريتر الينوي عارف ايه العضله بقى اللي على الجنب اللي فوق عندي؟ في الريتر انترنال شايف النقطه دي اسمها ايه لاين؟ النقطه دي هي اسمها الايه؟ الوايت لاين طب انا عايز اعرف فين الترانسفيرس سيرفايكال اهو يا سيدي اسمه ترانسفيرس سيرفايكال ليجمنت اهو جاي كده بالعرض جاي كده عندي من السيرفكس وماشي ترانسفيرس للترانسفيرس لغايه ما يمسك فين في اللاترال هول لغايه ما يمسك عندي في الوايت لاين عندي اللي موجود على الكريتر سيرفكس طب هو ليه يا دكتور اسمه وايت لاين؟ لان الباني فايبرس تيشو فايبرس تيشو قوي جدا لدرجه ان لو بصيت بس مش بالمنظر ده الرسمه محتاجه تبقى رباعيه الابعاد هتفاجئ ان الليله دي كلها عامله حاجه اسمها اطلع حتى حاجه ثيوري اسمها هابو ثيوري هابو ثيوري يقول لك عامله كده ارك والارك ده يسموه اركس تندينيوس ليفيتور اينوي طب ايه يا دكتور اسمه تندينيوس؟ ابيض تنزل طلع برضه منين؟ طلع عندي من الوايت لاين ده مش بالمنظر ده لازم يعني الواحد ايه واخد عندي نوع اخر. طب لما بقى الرسمة دي بالنسبة لي مقدسة جدا، عارف ليه مقدسة؟ انه لو لاحظت لك فين الترانسفيرس ليجمنت عندي وماسك فين؟ وفين الريتروجينايز؟ وجاب الموز بيقول اللي حطيت عليها على اسم الكرتون دي الفرصة اسمها ايه؟ انا عارف. ويبقى الفرصة دي هي اللي اسمها ايه عندي؟ اسمها اسكيوريكتا. ايه اسمها؟ طب تقدر تقول لي حدود الاسكيوريكتا الفرصة دلوقتي حطيتها من تحت لمين؟ وعلى الجنب مين؟ اسكيوريكتا ستيرنر. وفوق مين سلاسك بالمنظر ده؟ وفوق عندي هي الريتر جناي بهذا المنظر. ماشي بس. طيب بعد كل الوش ده الكارب من الليجمنت ارايز فروم ذا اكستيريور كيوبيك روماي، صح ولا غلط؟ هما مين اللي بيطلعوا من الاكستيريور كيوبيك روماي؟ مين اللي بيطلع من الاكستيريور كيوبيك روماي؟ الليجمنت الهاي اللي قدام ده من سيرفايكو بيوبو وزايكلنس. هما ايه حدود الترانسفيرس زايكل ليجمنت او كارب ليجمنت؟ طالع عندي من الاندر سايد بتاع السيرفس ورايح ينشأ عندي على الجناب في الاندر سايد فول عند لاين اسمه ايه رجاله؟ لاين اسمه بايك لاين. ماشي. اما نشوف اخر الناس ايه؟ كاردنال ليجمنت ارايتر سيرف كيوبيك روماي بريتونيوم كفر ذا سوبيريور بورشن اوف ذا بريتونيوم مونيرن هول. انا اسمها بريتونيوم في البوشن تمجر فاكرين او الثمن كنت بقول لك هات حته ايه قماش وتبقى ايه تبقى طوع وشفت عندك طوع ازاي فتفاجئ عندي ان القماشه دي بتوع عندي كده بالمنظر ده على بلادر وتعمل هنا باوتش اسمها ايه ريتروفيزيشن باوتش شويه على الفاضي على الفاضي على الفاضي وتنزل لتحت تغطي مين بتصير وول ذا سيرف وتغطي مين ذا سوبيريور بارت بتصير فاجينال وول وتنعكس على الريكتم تعمل عندي حاجة حضرتك اسمها ايه باوتش دوجلاس باوتش والبس من هذا الكلام عشان اسئلة كتير قوي على البريتونية او اسئلة ممكن تتطور على فكرة والبس من هذا الموضوع اياك تفتكر او حد يضحك عليك ويقول لك اسئلة بتيجي معاك تبقى مزدلة في المنظر ده فانا عايز العلم بيقول لي ايه البريتونية مغطي كل البادي مغطي عندي البوستيريور سيرفايكال وول مغطي الأبر ثيرد من سفير فاجينال وول بعمل الدوبل باوتش طيب قدام مغطي عندي البادي مغطي عندي الأنتيريور وول بتاع السيرفس لا ده هو يا دوبك لازم فوقيها يا دوبك لازم عند حته كده اللي انا رسمتها باللون الاحمر دي حد عارف الحته دي اسمها ايه؟ اسمنت يبقى البريتونيوم اللي عند الاسمنت ده فيكتد ادرس ولا لول؟ علشان يبقى لول بعد كده على مين؟ عشان نيجي نعمل لوري ادفانس سيجمنت هيقول لك السؤال الوحيد اللي فيها في اخر سنه ازاي تعرف اللي هو من الابر بريتونيوم اللي عليها ماله؟ لون. طب هل بريتونيوم مغلف اي انتيو جنرال رول؟ لا. طب هل في اخر السنه بقى لو جيت اسالك سؤال تقدر يجيبني تخش من الفاجينا على البريتونيوم كامبي شايف السؤال بيتحول ازاي؟ تقدر تخش من الفاجينا على البريتونيوم كامبي؟ الاجابه اه ولا لا؟ تخش من قدام ولا من ورا؟ ورا. وساعتها بتخش على الكلب ازاي؟ لو دخلت الكبرى اسمها كلب سنتيز طب لو عملت فتحه بالمباشر اسمها بوستيريور كولكوتومي بوستيريور فتحه كده في المخ فدي داخل تاني على السيرتيمير كابتن من خلال مين؟ من خلال المجر يا تخش الكبرى يا تضرب عندك ايه؟ مش ماشي بريتريم كفر من سبيري بوشن بوستيريور فاجينال وول ليفيتر ايناي مصل ار انسيرتد انتو ذا بريمينال بودي الشباب بتاعت الراس رقم واحد منهم فاكرين؟ اهي دي موجوده عندي صح اهي طبعا هي الاجابه الغلط نمره كام؟ نمره ايه؟ يبقى اللي بيتر جنوري ده في البريمينال بودي عارفين في الراس الاول هتبقى لهم ايه؟ لهم غلط لهم فوق هي موجود في كتاب الاسم بتاعهم اللي هي برو ما يهمكش هي نفس حكايه البريمينال بودي يلا يا جماعه السرعة يقول لي البيت سبعة ولا اثنين على النهاية؟ طب حد يعزمهم رياضة على الأرض دي على بسم الله الرحمن الرحيم. وفي نقطة أنا ما خدناهاش. مستهلة من فوق. مستهلة من فوق بعضلة اسمها إيه؟ بامبو كونجول. ماشي. طب مستهلة من تحت بعضلة حوالين الكينة اسمها إيه؟ كينة السيف. ما هي البرينيال بادي أهو. البرينيال بادي أهو. مستهلة هنا عندي من الكينات بأربع عضلات. خلاص بقى ده كلام عظيم بقى الترانزيشن والجين ترانزيرس برجليه يمين وشمال فاضل عضله العضله عندي اللي جايه من الجنب ده كل ده كل ده كل ده كل ده اسمه ايه؟ اسمها الريتر انوم يبقى عايز معايا كده البلب والكونجول شغال الاربعه ترانزيرس برجليه شغال الديتا سيكتور شغال واللي بيكتب ان هو يجي في الخلفيه خالص بتاعتكم عندي شغال كل عضلات شغال ولازم السؤال ده يجي بشكل مشهور قوي هو ان كل المصل ار انسيرتد انت ذا برينيال بودي اكسبت وده اكسبت اكثر عضله بعيده عندي هي مين؟ السيو الكابانوس اللي فوق دي مالهاش علاقه بيا ايه؟ مالهاش علاقه بيا يبقى اللي بيكتب ان هو انسيرتد في البرينيال بودي صح internal pudendal artery is the main artery to the vulva صح ولا غلط؟ انا مش عرفت بس احنا بقولك شغل المنطق عارف انا بقولك انا نفسي ما اعرفش هي الفالفا اسمها ايه؟ pudendal عارفين pudendal دي دكتور بطل قبلكم ماشي؟ pudendal ماشي حته من التحيه ده ايه؟ يا جماعه السبلاي بتاعها الارتري اسمه internal pudendal والنيرف اسمه وفيريتور كمان او ايه اسم تاني غير مش عارف ليه انتوا دايما بتحفظوا من غير اسمها ايه؟ الفوكس اللي هيحفظ الفوكس دي ولا ليه اي معنى ماشي؟ اسمها ايه؟ وفيريتور كمان او اسمها ايه؟ ده الفوكس كمان طب ودول اخبارهم ايه يا دكتور؟ بيدندن وبيدندن نيرف عشان يعملوا بلاد سبلاي لمين؟ لا ونيرف سبلاي لمين؟ الحته الخرف التحتيه بتاع الفاجاينا زائد المنطقه كلها بتاعت الليبيا ميجور ماشي اكيد يعني جاي من الحاجات دي بالمنطق يعني من غير اي حاجه ماشي ذا يوريتور داز بنتريت احنا كده ضربه ايه؟ داز بنتريت ذا كاردينال ليجمنت ايه الكلام الغريب ده؟ صح ولا غلط؟ حد يقول لي ايه التول التول ستراكشرز اللي ماشيين في الكاردينال ليجمنت؟ ارتري جاي كده اسمه الفلانك ارتري ويا ترى اليوريتور كانت طويله تحت يبقى هو اليونتر جاي ايه؟ جاي تحتيه هو ده اللي بيخليني رغم عندي سبحان الله ان الكاردينال ليجمنت هو اقوى ليجمنت هو ده اللي بيخليني ما استخدموش كايه؟ كسلين لان لو جيت اقلده واكل فيه غرز في حالات الكلاب تعور كام ستراكشر؟ مين؟ يوتراين ارتي ومين؟ ويونتر يبقى انت ده السيرفس ده البادي ده الفاجاين انا عندي انا ورايا الافورت مين كوميديك ارتي؟ ترنر ايه؟ ترنر ايه؟ والانترنال ايه؟ لو كام ديفيجن؟ يوريتر ماشي ماشي ماشي ماشي ورا الصبورة كلها ريتو بالسنين وفجأة البلدر عندي هنا واليوريتر ده عايز يجي من ورا الصبورة يجي للبلدر فيعمل ايه؟ فيمشي برضه عندي في الكوبري اللي اسمه ايه؟ الكارتر ليج فتلاقي الكارت ارت جاي كده واليوريتر جاي ايه؟ تحتيه علشان يخش في مين؟ في البلدر عندي مشكلة كبيرة وانا بعمل انسبريكتور انت خدت عارفها؟ لو انا جاي ابص الاثنين يتراي كارت بيحوص مين معاهم؟ اليوريتر حد عنده حل؟ نزل البلدر اللي تحت هينزل مع مين اللي تحت؟ اليوريتر ويبعد تماما عن مين؟ عن الاثنين يوتراين ارت ماشي يا دكتور اوكي طيب ليه؟ استخدمنا السؤال زي ده سهل ولا صعب؟ صعب يا نهار ابيض مفيش صعب لسه مش حاجه احنا بنستخدم يا جماعه طيب ثلاثة يلا Anatomical structures of the vulva which are seen from clinical inspection include the following steps. يعني كأن واحدة قاعدة بتصدر في الأنتوم بوزيشن فبتبص على الفولف. هشوف الفولف هيومن؟ طبعا. والليبيا ميجورة؟ طبعا. والليبيا ماينورة؟ طبعا. وكمان مرة نبراكين ليبيا ماينورة وكمان مرة ليبيا ماينورة طبعا. ليه؟ لأن شوف السيبلر الفولف مستحيل. علشان تشوف الفولف دي مين اللي هتلتها نمرة واحد؟ كير مين اللي بعديه؟ المنطق وهي بعدين هي الضوء ماشي خدت بالكم ان دايما الاجابه غلط دي ماشي يلا The shape of the hymenal opening in the normal individual includes the following steps ماشي شكل الهيمن طب بص بقى شوف الكلام الفارغ ده هذه الموست كومن انيولر الموست كومن عندي يبقى فور واحد كريتاتيك يعني ايه هلالي. طب حد يقدر يقول لي اسم ثاني للسبتين في سبتة فلوز في ممكن ناس تقول عليها دي سبتين ممكن ناس تقول عليها باي دي باي برسلين انت ممكن تقول انا شايف سبتة فلوز واحد تاني ولا انا شايف هتحكينا عن جلاس هي هي يعني السبتين هي هي اسمها ايه الباي برسلين تمام جريب ريفورد شغال عامل زي ايه زي الفتحات بتاع الحرفية الدوش انا معرفش انا سبتة معنية الجمهور طبعا هي تجال الغلط والاشكال دي كلها جت نتيجة عن ايه حتى عارف جت نتيجة عن ان الموليريوم ده الموليريوم ده نزل لغاية قد ايه من الفجرين اربع طب وخلصت بتضغط على حاجة اسمها ايه والله لو انت يا جماعة كل ورقة كل ورقة المنطقة اللي تحت دي كلها بيجي ممبرين كده يقسم كل ورقة المثلثين المثلث الخلفي يحتوي على فتحتين ايه طب هو ايه التريانجل المثلث عندي قدامي اهو محتوى على فتحتين فتحة اليوريترا والجنتال سيستم عشان كده بيسموه ايه سايتس يوروجنتال سايتس يبقى الخط ده هيقسم لي ورا بين الترايانجل لو بين الثانيه قدام يوروجنتال سايتس ايه اللي بيحصل؟ الملاريوم ضغط دي بتضغط على هذه البالونه اللي اسمها كوراك بتعمل كده من فوق فيها عندي لتحت بلوز كده لتحت البلوز ده في البدايه عندي بيحضروا ايه؟ صوت بيبقى صوت عندي طب وبعدين يا دكتور اللي انا رسمه بجزر ده هو الخمس التحتاني بتاع الفجاينا بس النص اللي الفجاينا مفتوحه مخويه عشان كده بيطلع طوابع بيبتدي يطلع طوابع طوابع كده صعب المصدر ده يبتدي يعمل ايه؟ يبتدي ياكل في التخانه اللي بتاع اللور فيكس بتاعت الفجاينا طب والطوابع دي هتعمل ايه؟ هتخلي كل المنطقه دي عندي بقت انفجاينيتد بالمنظر ده او المنطقه دي كلها بقت انفجاينيتد بالمنظر ده فاضل ايه بس؟ فاضل المبرين عندي ما بين الخمس التحتاني ولا طبعا المبرين ده دول مين؟ الهاي وحتى بقى الطوابع دي ما تعمل تعال كل طوابع بتتحد مع بعض وتعمل ايه في الوزن؟ او تعال عندي بتتحد مع بعض وتعمل شكل ايه؟ جنان او تعال ما تنشرش خالص وتعمل شكل عندي بشكل مقرب كده بيسموه ايه؟ ريبر فوق او تعال ما تعرفش تخرم خالص يبقى اسمها ايه الهايبن ده؟ البرفكت طب لو ما حصلش كانالايزيشن خالص اسمه ايه السيستم ده؟ ترانسفيرس فاجينال سيستم حد يقول لي ازاي باي انسبكشن يعني ايه تفرق عندي ليه الست دي ما بينزلش عليها الدوره ليه عندها كريبتومينوريت هل هو البيربرت هايمن ولا هو ترانسفيرس فاجينال سيستم عشان يتفرق؟ لو في هايمن البيربرت بيبقى مش فاضي الممبرين انا لو عندي ترانسفيرس فاجينال سيستم ده ايه كميه الدم اللي انت محتاجها عشان تخليه بلش هيبقى زي حته تحت السينا كده وايه وخلاص ماشي يبقى كلمه نويز دي انا اول مره اسمع عنها ولقيت بس في بعض الاجابات بتبقى كده بعض الاجابات ما كنتش عارف وممكن يكون في حاجه اسمها سيستم ولا سيستم فاهم عنها ان شاء الله يبقى ايه اللي تبقى ايه تبقى عندي الاجابه ماشي ايه كده انت ما قلتهاش يا دكتور صحيح ماشي انا هكبر دلوقتي يلا The bottle blood supply is via الجنينة الدفرن بيدان ده الارتري وانا طبعا عشان ده صح عشان انت عارفها مجاهد الارتري عضايق الارتري عضايق الدفرن الثمانية يا رب الوحيد الفريق الوحيد عضايق يعني وحيد شكري عضايق الارتري ميدل ريست الارتري صباح الفل arterial blood supply عندي تروح النهارده تقراها تفاجئ ان عندي في اليوترس فوق في حاجه اسمها اورطة وبعدين بتنزل بتنادي ايه ارتري كومن اريا بعدين ده هينقسم لانترنال اريا ارتري واللي هيطلع بره ده كام هلاقي فيمر اسمه ايه؟ اكسترنال اريا ارتري طب يلا فكرني انترنال اريا ارتري بينقسم لتو ديفيجن anterior وبالتيريور تعال الانتيريور الثاني تعال الانتيريور الثاني بالتيريور حد من الاول او حد الاول رابع على كده ثالث وثاني دول مش فاهمين ما هو الرابع عنده هو ابيض يا ولد كان اسمه ايه عندي حضرتك ال طب ال دي كانت ايه؟ اي ال انيو لامبر وبعد كده الدكتور عندي ال ال لاترال سيكر لاترال سيكر طب وقد في الاخر سوبيريور ايه؟ جلوتير وكل من دول سوبيريور اكيد له ايه؟ انفيريور ما شاء الله تمام طب جاي من ايه الانفيريور جلوتير ده؟ بيقول لك ده وزن من الاثنين تيرمينال برانشز بتوع anterior division. يبقى تاني ILS ilio lumbar lateral sacral superior gluteal. طب الانتيريور ديفيجن يا دكتور اخباره ايه؟ هو اللي انا بقى سيب الانتيريور ديفيجن بيعمل سبلاي لكل الفتره دي. اكيد في ارتري راح للنيوترس اسمه رايت، اكيد في ارتري راح للبلازما اسمه فايتال، اكيد في ارتري راح للريكتم اسمه ريكتال. بس تعال نحور شويه، اليوتراني ترايم ما فيهوش تحويل، لكن تعال على الفايتال في منه ريك منه ايه؟ البيري فايتال والسبيري فايتال. احيانا بيسموا السبيري فايتال ده الامبيريكال او الاوبريتريتد امبيريكال. حتى عارف ليه؟ السبيري فايتال ده رايح من صغيرين اطفال صغار اللي هو مرتوح ومهبنا، كان بيكمل عندي من البدل كده لفوق لفوق لفوق لغايه ما يوصل لمين؟ للامبيريكال، علشان يثبت البلاط تاني ويرجع له الام عن طريق ايه؟ امبيريكال فور. ماشي يا دكتور، اوكي. ده انا في الجراحه اللي انتم من المفترض ان انت مذاكرها، اقول بالله يعني اللي كان فيه اثنين امبيريكال ليجمنت لاترال وميديان. فاكر اللاترال ده اللي هو مين؟ هو ده اوبريتريتد اثنين سبيري فايتال جديده اوبريتريتد اسمه اوبريتريتد امبيريكال ليجمنت. طب والميديان؟ الريت هو الريت صح؟ برافو عليك. طيب والسبيري فايتال ساعات بيسموه ايه؟ الفاجاينا. ليه بيسموه الفاجاينا؟ لانه قريب من ايه؟ الفاجاينا. يبقى السبيري فايتال طالع كده راح للامبيريكال، والانفيري فازايكل نازل كده نازل جنب الفشاري. ماشي، سبيري فازايكل رايح الامريكال، فازايكل نازل بيسموه ايه؟ فازايكل. طب والريكتال بيسموه مين الريكتال؟ والله العظيم كده مفيش موت يقول لي اسمه مين الريكتال. هو الريكتال في حته مين؟ مين الكيرف؟ اشكال بيسموه ايه بس؟ الميد. طب يبقى اكيد في سبيري وفي انفيري يقول لك صراحه يقول لك سبيري يعني مين سبيري؟ سبيري يرجع لي تكمله الانفيري من الثالث ارتري. طب راح حضرتك هناك راح طب راح. طب والانفيري ريكتال؟ الانفيري ريكتال يعني اهو بص شكل الراجل ازاي اهو جاي هنا الحته دي من الريكتال. طب تفتكر مين القصر الوحيد اللي موجود في الحته اللي تحت دي؟ يبقى الانفيري ريكتال القصر ده جاي برانش من ايه؟ من الانفيري ريكتال تاني. يبقى الثلاثه ريكتال عندي الانفيري ريكتال جاي تكمله من الانفيري ريكتال. مين الريكتال هو الوحيد بتاعي والفكر بتاعنا احنا ليه؟ عشان فرقت الدنيا الميدل ريكتال فعلا. طب والانفيري ريكتال ماشي في الحته اللي تحت دي، وعلمك الحته اللي تحت دي مكان الارتري اللي اسمه ايه؟ الانترنال بيزنتال ارتري. يبقى دول الثلاثه برانشز من الريكتال، سبريم فيري فازاكل والترنال ارتري وعندي من الريكتال ارتري. طب في برانش سوماتيك العضله الوحيده اللي مش موجوده في الفرونت فورد تيريتر انترنال وتيريتر ماسكلر برانش. طب فاضل اثنين تيرنال، ايه الاثنين تيرنال دول؟ الانترنال بيزنتال ارتري والانفيري كوليتيال ارتري. الكوليتين بتمين السوبريور بتاعه اللي هو بيعمل الاي ال. يبقى الاثنين تيرمينال، واحد اسمه السوبريور كوليتين عشان يكمل الحدوته بتاعه السوبريور كوليتين، والثاني اسمه السوبريور بريتندل اللي هيبقى المين برانش بتاع مين؟ الباطن. طيب ادي الترايل ارتري جاي عندي اهو، بس كده الفيجمنت ده اتفقنا فين؟ كارمن ليجمنت. ده اسمه ايه برانش؟ ده اكتر من برانش هيعمل اسمه زي ما عاملين وده مين؟ تستنى جريس على فكره ساعات بنسميه سيرفايكو فاجاينا، عارفين ايه سيرفايكو فاجاينا؟ ماشي بتاع كام وكام؟ ثلاثة عامة. يبقى بعد ذلك لو انت بتاخد جوه في المنطقة بتاعتك عامل بتاع كام وكام؟ ثلاثة. سيرفلاش بعد عامة. سيرفل تايمز ما تعملوش صليبة، تعمل الأكل الشيك تبعد عامة تبعد عامة بتاع ثلاثة وثلاثة. طيب وهذا عنده الاستراك ارت اللي هنا بيطلع واحد كده قصاد السيرفيس وواحد كده ورا السيرفيس. سيركلر سيرفايك يا سيدي سيرفايك سيركلر انيولر كوروناري اي حاجه مش مهم، المهم لابس كده. لما يلبس كده ينزل واحد انتيريور وول بتاع المجرى، لما يفتح كده ينزل واحد على الانتيريور وول بتاع المجرى. ده كان اسمه ايه عمور انت اللي طلعت اسم ده؟ الوحيد الامامي والوحيد الخلفي، الوحيد اللي هو مين؟ الامامي. انتيريور ازايك وجرى الازايك وبيصير الله العظيم كده ابوك اللي يلبس مين اكتر من راح للمجرى. ما مش عارف اروح بس تعالى كلهم مع بعض. تعالى اقسمها لي انتيريور وبستير. طب الانتيريور وول جاي لك من الانتيريور ايه؟ فازايكل. حتى الانتيريور فازايكل اسمه ايه؟ فازايكل. ده الانتيريور وول. طب الانتيريور وول جاي لك من ثلاثه بتوع الريكتال مع ثلاثه. الانتيريور ريكتال والميدل ريكتال والانتيريور ريكتال. طيب واللاترالي؟ ده الانتيريور فازايكل ده بتاع الالكتروني. طيب وقدام ورا بالتحديد؟ الانتيريور ده على فكره علشان كده لو جالك في الانتيريور في الشفوي ده فاجاينا فيريشن بلاد سبلاي صح ولا غلط؟ صح طبعا. طب معنى كده ان الست ولدت والبرجان اتعورت هتنزل كتير ولا لا؟ قالي ليه ربنا خلاها تنزل كتير؟ هو ربنا خلاها في فلوس عاليه علشان شور البرجان بتتقطع، شور البريميه بتتقطع، على الاقل كل الستات اللي بيولدوا بيجيلهم بريميه كتير من الدرجه الاولى، يعني البرجان اللي بيلبس مبرين بريميه الستات بتتقطع شويه 12 ساعه 150 عارف ليه؟ فيري ريتش بلاد سبلاي. لكن المصيبه كميه النزيف اللي ممكن تحصل، حاول تسيطر عليها بغرز، ما تنفعش احشي الفاجاينا وتحط فيها ايه؟ ايه؟ على فكره ممنوع انك تحط فاكهه الفاجاينا اللي هي تنظيف. تدي انتبيوتك عشان ما تجيبهاش انفكشن وعشان مش هتعرف تشتغل في المحاضرات. تمام؟ قدام على مين؟ على مين؟ لازم تحط ايه كمان؟ الكلام دول. طب الكيرفوك انتاج دي فشلت، حد عارف الحل النهائي وايه المحدث الرئيسي لكل هذه الارض؟ الثيرابي ده طبعا. المحدث الرئيسي عندي هو الترماتيليك ارتري ليجيشن. تيك كير بس وانت بتقفله لا تعور حاجه ماشيه جنبي كده، الحاجه اللي ماشيه جنبي دي اسمها ايه؟ يورين. بس ايه دي القصه بتاعتك؟ ماشي يا دكتور؟ اوكي طيب. احنا ان شاء الله بقى كل سؤال هنعمل كده. والله بلاد سبلاي از فاير. الترنال بيدندل ارتري ماشي، اللي ماشي في القلب والكمال، اللي ماشي في بيدندل كمال ما بيدندل ده ماشي. فاجينال ارتري هو ايه فاجينال ارتري؟ كتبت ايه جميل في القدرين؟ الترنال لايك صح. ابلايبس ارتري هو ايه ابلايبس ارتري ده؟ اللي ماشي على التستيري وول بتاع الفاجينا او التستيري وول بتاع الفاجينا. اسمه الوحيد. جاي من ايه؟ جاي من السيركل برانش بتاع السيركل، السيركل برانش بتاع السيركل منتحك قدام ومنزل السيرو ازايفس ومنتحك ورا الفاجينا ومنزل السيرو ازايفس. ماشي. السيرو ازايفس الارضي لان تبع البلاذر وطلع الكل من دي. مين الريكت الارضي؟ لان برضه برانش لسه راح للريكت ما ليش دعوه. ماشي. اوكي. الاجابه الغلط قصدي الاجابه الصح هتبقى ايه؟ ايه؟ ماشي. غير السبلاي والتبرمة يا نهار ابيض ده عمر ما قلت غير السبلاي ده سؤال 6 و7 و8 ماشي اوكي غير السبلاي والتبرمة بص يا رجاله طب اقول لك على حاجه انت قول ايه الناس بتطلع تبرمة من غير ما تقول اكيد في ناس اكيد في ناس بس خد من غير السبلاي بس بيجي لي حاجه غريبه قوي بيجي لي ايه بقى؟ بيجي لي تخيل ان البرمة سوريانك في المنطقه دي تمام؟ بيجي لها كده من قدام بيجي لها كده من على الجنب بيجي لها كده من ورا يعني المين نيرف سبلاي اسمه ايه؟ الجنب النيرف بس بيجي لها انذر يعني كمبيوترز او براشر كده قصدي بيرمضها بيجي لها كده من قدام بتبقى حاجه اسمها ايه انجوينال وهيليو هايكوجاستريك ايه انجوينال وهيليو هايكوجاستريك من قدام تبقى حاجه اسمها جينيتو فيمورال نيرف اللي كان له جينيتال بيتفاجئ حتى بيرجع بلاش كده وكانت حلوه قوي جينيتال براش جينيتو فيمورال نيرف فيمورال براش طب انهي واحد اللي بيجي أكيد الجنس الثاني فالجنس دوم قدام على كده نيرف سبلاي اسمه لاترال كوتينيوس نيرف اوف ذا ثايت ورا كده نيرف اسمه بوستيريور كوتينيوس نيرف اوف ذا ثايت فخد بالك بقى دول سهلين بوستيريور كوتينيوس نيرف اوف ذا ثايت على الجنس ومعاهم الجنس على كل ده عايز اقوله لك ليه؟ عشان حاجه واحده بس حتى الواحد وهو خالص كان بيقرا الكلام ده بقول على فكره هم لما يحطوا سؤال ام سي كيو هروح حاطين لي مين فيه علشان افضل انهي كوتينيا سيرو ستايل؟ هي دي بس القصه كل اللي انا عايز اقوله لك ده ما تحفظش الكلام ده المهم تحفظ ان مفيش معايا انتيري انت بس طب ازاي احفظ ان مفيش انتيري؟ لان هو متعوض متعوض بحاجه جايه من فوق اسمها ايه؟ ايه في الجوانتيري وهيكوكا؟ لاترال معايا انتيريور معايا انما انتيريور مش معايا ليه مش معايا؟ لانه متعوض متعوض بايه؟ ايه الانجوينا وايه الهيكوجاستريك ومتعوض بيه الجينيتال برانش والجينيتال فيمورال على فكره الحته دي حصلت ما اقدرش اساعدك فيها حقيقي مجرد بس انا اقول لك اهو لاترال كوتينيا انتيريور كوتينيا وقدام ايه الانجوينا وايه الهيكوجاستريك ما فيش حاجه اسمها ايه؟ انتيريور كوتينيا انتيريور كوتينيا بس ده معايا تعالى كده بقى نشوف الراجل ده عايز ايه من والحته دي تبقى حلوه ولا انت مش ماشي نفس والعيال ما فهمت اخر السنه شافوا احنا خلينا كمان تاني بقى اقول لك انه بيفكروا ان مستوى الدفعه شايف الكلام العبط ده ثلاثه سرفايكل نجم الثلاثه سرفايكل استنى هيجي يقول لك ايه بتعرف تذاكر اناتومي اه طب في ايام من النيرف سبلاي بتاع الغضروف هو كده وعارف الحته اللي امتحن امبارح واول امبارح واول اول ولا الناس كلها بتجاوب وتيجي تقف فين انا بقول لك بقول لك ده اللي بيدور في كده يلا نيرف سبلاي ده بالظبط الكلود ده كله انت اكتب يبقى عايز الاجابه صح ولا غلط أقول اسمع كلامي في امتحان الشفوي ولا امتحان التسليم اكتب جميع الغلط يبقى عايز الاجابه الغلط يبقى انت النيرف سبلاي سنس الموتور فايبر ماشي radial branch of the inguinal nerve هنعرف ان اسمها ايه الانguinal وايه هو هيكون انما ايه radial branch جديد على فرد الشحات هيكون يعني اسمها ايه genital branch وجنتال femoral nerve ماشي وياك في الامتحان من الاربعة لان simply عندي ان يروح شايف كلمة جنتال الغلط ده لا ايه مهم هذا بتبقى احنا نقلل امثلة من جديد اقول له كمان اللي بيجي عندي في الصوف والصوف ده بحكينك ولا تعالى الساعة 7 حاضر الساعة 2 والهات كتاب انا ساعة البيت اختار 50 سؤال بشكل عشوائي او لحاضر 151 اختار كده اي حاجة بشكل عشوائي يقول لي هتجمي رقم دوم يقول لي كتيبك هاي السؤال زي ما هو يقول لي هات العشرة واحد ليه العشرة دول يروح هات العشرة ويبتدي يلعب فيك شو بقى كلمة الشباب اللي هات النص زي ما بقول لك كده بقى امتحان الفجر اللي هو سهل بس مش حاجة شوية كده تركيز ماشي برينيال برانش و لاترال كوتيريوس نيرف و ذا لاترال ماشي مش انتيريور ولا ركبي لاترال ومعايا مين كمان بوستيريور برافو عليك لازم البوستيريور شغال يبقى انت جنب لاترال زي البوستيريور وانت جنب ايليو انجوينمنت زي ايليو هايبوجاستر لا عندنا وقت بقى نبص لا هنا ولا هنا ولا حاجه اكتب جنب ايليو انجوينمنت زي ايليو هايبوجاستر وانت جنب لاترال زي البوستيريور مين اللي معايا مش معايا خالص في الليله البي سكر نير فايبر بي سكر نير فايبر دول عارفين بتوع مين حد عارف ازاي الاعصاب اللي قصاد السكر ايه اللي بطل ليها اليوترس حد عارف ازاي اقطع هذا النير سبلاي اللي وصل اليوترس طب انا اسكوبك يوترس سكر نير ابليشن لو دي بتاعت مين؟ دي بتاعت الموريريا اللي بتسكت دول بتوع الايه؟ الشهر اللي بيجي معانا. يلا. طب سؤال صعب. The nerve supply of the vulva and perineum is derived from the following nerve. يبقى هو هنا عايز الايه؟ عايز الصح، شوف انت ازاي بعد شوية بتحل عايز الصح، طب ايه الإجابة الوحيدة الصح من كل دول؟ يبقى ده؟ ده لعبة أهو المريء والله بقولها أنا مش واخد بالي، ده الكاميرا. وجاب مرئي وسي جاب انتيريور صحيح يبقى في ده الصح طيب تعالى ناكد على السؤال المره الثالثه يلا سؤال نمره 8 ويش نير دروس سبلاي تبلبل يبقى عايز الاجابه ده ايه؟ غلط في ده معايا وجنت البرانش معايا ولات الكوتينيوس معايا هيجي في الامتحان ويجي في ده كلها هيروح طيران ولا هيجي انتيريور عشان ما تزال تفضل الاجابه الغلط هي بس هو عايز الاجابه الغلط بدل ما هو هنا بعبط كاتب لي اللاتر كوتينيوس مرتين كان هنا لاتر كوتينيوس ايه؟ طيب يا جميل الاسئله دي احنا كده طيب طيب تعالى بس نحل كده بسرعه نجري عليهم وناخد دم لمفاتك درينج اوف ذا بلبا دروس اوف كلود لمفاتك درينج اوف ذا بلبا دروس اوف كلود ماشي يا دكتور اوكي يبقى انا عايز اراجع معاك اللي اه انا مش هراجع معاك ولا حاجه انا بس عايز كلمه بسيطه قوي الليف نود بتاعت اي اورجان جاي مع الجيب بتاعه ممكن تراجع لي الرصه بلاي بالتالي تعرف الليف درينج لما الليف في الجبل بعدين البادي بعدين السيرفس بعدين الفاجينا بعدين البلمه يلا نلعب مع بعض اوبري هو ايه الرصه بلاي بتاع اوبري حد يجيب لي اوبري اكتر من الاورطه اللي فات دي يجيبه هنا لغايه الاوبري اللي عندي عارف الاوفري ارك دي ازاي؟ نطلع الاول من عند لابس اوف كام؟ قال اثنين تحت المستوى بتاع الرينا ارك كويس قوي ويمشي عندي ورا الستاره اتفقنا الستاره دي هي اثنين الاثنين ويفضل ماشي ده هو بالظبط بلد من الصفوره اللي المفروض ده حواليا يمشي عندي من الاورطه رجله بالجنيه داونورد داونورد داونورد ولاتر بالمنظر ده لغايه ما يوصل لمستوى مين؟ ولو كان شوف في كام عبيط بتاع ارك ده مين يشاور له؟ التنظيم للفكر يقول تعالى يقول انه تشيش فين في الهواء فيضطر الفرد ده يتنظم له الفلفل فيمشي في هذا التنظيم للفلفل لغايه هنا وبعد كده يمشي تحت المين تحت الفلوكيا تيوب لما بيمشي تحت الفلوكيا تيوب يمشي وبعدين ده بوست ليكت اوف بروس ريجلر بعدين يخرج ورا يمشي في حاجه عندي شرط كده رايحه للاوفري حاجه كده حته قماش طالعه من البروس زي ما اسمها ميزو ريجلر طب حد بقى دلوقتي يقدر يقول لي الليست برينج بتاع الكانسر اوفري بيروح لاني لينفو الفرق هو في لينفو كل صف طالع منين في الاورطه طب ادي عندي نيوتن طب لو حصل عندي كانسر اندوميتريس بيروح لفين بيروح لكل اللي جنبيه يعني ايه كل اللي جنبيه اهو ينفع يطلع للكوميك ايريك ينفع يمشي للانترنال ايريك صح ينفع يمشي للاكسترنال ايريك ماشي يا سيدي ينفع يروح للاثنين للبنت نود اللي موجوده بين الانترنال والله العظيم كده بيقول اسمها ايه؟ انتر ايريك ما بين الانترنال ايريك والاكسترنال ايريك اسمها انتر ايريك دي اسم تاني على فكره اوكي ريتو بقول لك العضله الوحيده اللي في المنطقه دي على الجناب كده عندي كده اسمها اوكي ريتو يبقى انتريتال كانسر ينفع يروح عندي للكومن ايريك للاكسترنال ايريك للانترنال ايريك للانتر ايريك او الاوكي ريتو طب اسالك سؤال كان مكتوب في الورق النظر خبيث قوي ينفع الكانسر اندوميتريوم يروح عندي للانجوانا دي في النص قال له الرقم بالذات لو كانسر في اي منطقه كورني دي ايه الرقم؟ مع الرقم ليتر فاكرين الرقم ليتر ده كان اسمه عامل ايه؟ عامل جابر في المكلب كان المفروض ان هو بياخد التست في الرجاله ويفضل يتحمل يتحمل لغايه ما ينزلها فين؟ في السكروتم بتاع الراجل طب ادي كوبري ده مش راجل دي بس ده كوبري بقى جاي عندي عند جابر ده يضحك لا مين طلعت من المرصاد؟ يوترس حد عارف يوصل الى كوبري واليوترس بس ما الى جبل؟ وليجن ليجن طب وبقيه هذا الجوبرناتلون ده اسمه ايه؟ راوند ليجن راح يمسك في السكروتم بتاع الست اللي اسمه الايه؟ اللي هي الجو برافو عليك يبقى لو عندي كانسر موجود في منطقه الكورن كانسر اندوميتريوم يمشي مع الليمفاتيك بتاعت الراوند ليجن لغايه ما يروح لمين؟ للجروين للسنون لكن هي مين في الكانسر اندوميتريوم؟ اللي حواليه طب خش على اللي بعدين السيرفس السيرفس ده كان محطات ثلاث محطات هي انا اقول لك اول محطه في الباقيين معروفين يعني ادي اول محطه هنا ادي ثاني محطه هنا ادي ثالث محطه هنا يلا حد يفكر اول محطه جنب السيرفس ثاني محطه اهي دي سهله ثالث محطه برضه اهي دي سهله يلا اول محطه جنب السيرفس اللي قصاد السيرفس ورا السيرفس اسمهم ايه؟ اسمهم سرفايفل هتكون يعني اسمهم ايه يعني؟ سرفايفل سرفايفل طب ولا على كام السيرفس؟ ايه اللي موجود على كام السيرفس؟ باراميتريوم يبقى اسمهم ايه؟ باراميتر الاسنون لا في ستراكشر تاني كمان ماشي على كام السيرفس؟ يونيتر يبقى اسمها ايه الاسنون؟ يبقى قدام وورا اسمها بري سكرال وعلى الجناب عندي اسمها باراميتريك اسمها سرفايفل اسمها سرفايفل وعلى الجناب عندي اسمها باراميتريال او اسمها يونيتريك يونيتر كان في السيرفس؟ بتاع الاخبار الصمت بين المفاهيم جدا منه. طيب وايه الاخبار؟ واخر واحد من الفيرست بيت هنا خالص قصاد السيرفر اسمه بريك سيرفر، حد يعرف ايه الوصله ما بين السيرفر والبريك سيرفر؟ مثل السيرفر ده اسمه فيرست ريلي وبرضه اقول لك معلش محتاج شويه مجهود منك عشان تحفظه. قصاد السيرفر وراه سيرفايكل على الجناب يوريتيريك او بارامتريال وورا خالص قصاد السيرفر بريك سيرفر ده اسمه فيرست ريلي. الباقي سهل بس سكند ريلي اسمهم ايه؟ ترناتيريك ترناتيريك انترتيريك كومنتيريك طب ثيرد ريلي اسمه ايه؟ فارا اورتك طب حد يوصل لي بالفارا اورتك للبركات؟ فارا اورتك للسيرنا فايلاي تراتك ده اليمين ولا الشمال اكتر؟ بتفتح فين؟ لاك سبليميان فين؟ اديني عندي ريترو جريد سبراند مين؟ اللاك سوبر كلافيكتور ريس نود اللي اسمها ايه؟ البركام عندي ريس نود طب دي سرفايفل لوكي شوية ريليف شوية محطات طيب الفاجينا طب العلم ده حد جاب بيوت يقول الفاجينا رايح للفوز بتاعتي الابر كونتريكت ماشيين مع مين؟ مع السيرفس طب واللور كونتريكت ماشي مع مين؟ مع البطن الابر كونتريكت ماشي مع السيرفس واللور كونتريكت ماشي مع البطن طب البطن رايحة فين؟ شوية ريليف دول اسمهم ايه؟ مجوانا شوية ريليف دول اسمهم ايه؟ مجوانا منهم جروب ماشي بالطول مع الفيمورال بس اسمه الانجيوجنال ومنهم جروب ماشي بالعرض مع الانجوانا اللي اسمه ايه؟ الترانزفيرس يبقى اللي بالطول ماشي مع الفيمورال والبلاعات ماشي مع الموال اللي كلهم اسمهم بدرولي اللي كلهم. طب قولي بقى كل واحد من دول من السوبرفيشل ومن دي. يلا لو انت ماشي بالعرض مع الموال اللي كلهم يعني ايه سوبرفيشل وعلي دي سوبرفيشل للفشل ودي بتفشل مش حاجة دي. طب لو انت ماشي بالطول مع الفيمور السوبرفيشل ماشي مع هاني بسل والدي ماشي مع هاني بسل السوبرفيشل ماشي مع تفنس بيت لو تفنس بيت والدي ماشي مع فيمور بسل. طب انا مش عارف ان ده فين درمي انت فين جراحة فبين حتة الفيمور الفراكل الله يبقى فيك كتير بسرعة بس قول ده كان دامر تفرق كلمة دام ليه برضه النيرف وكان دايما يقول النيرف بره الفيمورال شيل وبرضه بسرعة شو الكلام ده السنة كام 89 مش عارف كام سنة اللي يقول النيرف اول ما ينزل تحت الجوان الرجمة ينفلت يمشي كده زي ما قالش فين الكلام ده طيب بات بين قصر النيرف طب تعالى على الفيمورال الشيل هذه من بره جوه من بره قصري وبعدين بين طب الحته الثالثه دي اسمها ايه كانت اسمها ايه فيمورال تيليت نوت ده اهم عشان تروح تحصل التيليت نوت بتاعه هو مين هو عندي الجلوكي. طب تعالى نقرا ونشوف الصفحه دي كلها على الفاتك تخلصها ونمشي نتذكر على الله ثلاثه بين الفاتك برينج ارتبطنا بنوت الجلوكي يبقى الراجل ده عايز عندي اتجاهه ايه الغلط بس طب حضرتك احنا لسه في اول ساعه في اول يوم ساعه فيها جاي اهو طب شويه عايز الاجابه الغلط فيمر ليفت نوت صح. طب حد يقول لي ايه الفيمر ليفت نوت الماده مع الايه مع الفيمر الثاني الجوانا ليفت نوت اه ايه الجوانا ليفت نوت دي ماشي مع الجوانا الليجر اكسترنا الجيريا الفيف نوت لا الله هو اعلم ولا انا اعلم حاجة واحدة بس ان الاكسترنا الجيريا ده تكملة لمين للفيمورا فهل يكون تكملة ضعف احط عليه على الاستفهام واذكر لازم تلوكي طبعا تكتب جميلة زمين دي الاساسية دي اهم واحدة اللي بقولها في الفيمورا كمان دي اهم واحدة ايه الفكرة الفيف نوت ايه في الفكرة دي فين حد يقول لي ايه وجاء لفظ البلطة بالفكرة مفيش الله اللفظة الوحيدة عندي بحاجة من الكمير جانب بالفكرة بالفكرة هي مين سيرفس بالفكرة من خلال عندي لجمت اسمه ايه اسمه يوتر الفكرة ليه يبقى مفيش الله يبقى فعلا مفيش علاقة ما بين البلطة والبري فكرة اللي اسمه خالص هما البري فكرة اللي دي كانت البري فكرة اللي اسمه دي بتاعت ايه دي الفيرست ريلي بتاعت السيرفس يبقى الكلام ده بقى معلش لازم نتحسن ما هو ده طبعا في ايه اسئله كتير يبقى الفيرست ليه بتاع السيرفس قدام ورا سرفايك على الجناب فارميتريال او يوريتيريك وورا خالص بري سنترال عندي نفسه. طب ويبقى معنى كده ان الاكسترنال ليمف نود دي معايا ولا مش معايا؟ معايا معايا ماشي اوكي لانها تكمله لمين؟ يبقى الاجابه الغلط اي حاجه تختار فيها تبقى الاجابه دي يلا الريجارد سبرجاينا ماشي ماشي ترجعنا سبرجاينا سهلة بقى all the following are correct except ده بنفكر في the upper two thirds of سبرجاينا تريم with the service صحيح the upper two thirds عندي ماشي عندي ولو ان في الامتحان ممكن واحد يشوف يا the upper two thirds ولا the upper two thirds اللي مضايقك حط عليه على الاستفهام ماشي اوكي وورا ما تتبطحش قوي ما تفكرش مرتين ماشي It relates with a ring in the upper vagina. It relates posterior to the rectum in the middle third. صح. The anterior wall is longer than the anterior. أنا وقع عور عظيم وكتر التكاكيل. يبقى C أو تمام. It relates anterior to the urethra in its lower third. ماشي. It is supplied in part by the uterine artery and in part within the vagina. ماشي. دي قالي الكترون اكتر واحد اسمه كده بيستنى السيرفايكال فاجينا وقالي عندي سيركلر سيرفايكال سيركلر سيرفايكال يدي الاثير الاثير مين؟ الاثير الاثير تمام وليه انا انفارت؟ لان جاي تاني من الفاجينا منين؟ من الاثير الفاجينا وجاي تاني من الفاجينا منين؟ من ميدل ريكتر فمش بيقول لك كلها بيقول لك ايه؟ انفارت او شير لكن استمرت في الدرس الامتحان شو بقى ازاي نلف الاسئله وامبارح كان نلف الكلام ده يوم الصبح لا ساعتين ممكن اي جدول تطلع من المغرب it is supplied wholly or totally by the Islamic Arab. على فكرة الحاجات اللي هي totally mainly by the tone of the history of the ligament. طب ولا تصور صحيح وضع الرحم بالمنظر ده جاي بسبب اثنين نجمة. مين اللي شدني من قدام؟ راو. ومين اللي شدني من ورا؟ يوتر سيركل. انما دميل الحركة دي عاملة حاجة اسمها ايه؟ انتبرجن. وما الانتب لكش ده ما تسيب بايد ايه؟ تدوم وتلكمان مصر. هو نقطة ايه؟ يبقى الراجل هنا دقيق جدا لدرجة انه فرق من كلمة الانتي فيرجن والانتي ايه؟ والانتي فلكشن. تعرفين اجابة دي هي اللي غلط، لكن ممكن تتقطعش لو اتشالت انتي فلكشن وراجل ايه؟ انتي فيرجن. لازم فرق كده. ارجع للصفحة الثلاثة في بايد ايه النهاردة؟ ده مكتوبة. الماستر اوف ذا انتي فلكشن ده از ذا باي جيم تور اوف ذا كراين مصر. ماشي. ذا راوند ليجمنت از اتاش تو ذا انتيريور سيرفيس. جاست بلو ذا كورنيوم اه منطقة الكتف يدوب كده في الانتيريور راوند ليجمنت. طب وفي الانتيريور وفي النجم. طب ولاتر بلو كورنيوم ولوبيان تيوب. في منطقة الكتف دي طلع منها ثلاث حاجات. لاتر طلع مين؟ ولوبيان تيوب. وده طلع ايه؟ راوند ليجمنت. وورا طلع ايه؟ وفي النجم. منطقة الكتف دي طلع منها ثلاث حاجات. ماشي. The prime artery passes around the ureter. حتى لو عايزكم تفهموها معلش جنبيها بقى، ان احنا مين في دماغ يقرا مين في دماغ يفتكر، يعني عايز افتكر كده وافتكر الجلد دي وتبت مع الي الفالوبيا تيوب بالمنظر ده، واللي طالع ده كده يبقى راوند ليجمنت، واللي راجع لورا ده كده ماسك الاوفا يبقى اوفيريان ليجمنت. اقول لك مش هيرفع المثال علشان تبقى عايز تتاكد. يبقى اكتب كده انا واخد بروتكشن في اليوتر كأنه كده جاي واحد السيل جاي كده بالمنظر ده. فدي منطقة الكتف انا بص عليها من فوق. تمام. قلت لي بقى ثلاثة ستراكشرز. ايه الثلاثة ستراكشرز دول؟ قال لي عندي الفيبريا بتاعت الفلوكيان تيوب، واللي طالع كده قدام يبقى ده الراوند. اكتب جنبيه ده الراوند ليجمنت، وجاي كده لورا اكتب جنبيه ده مين؟ ده عندي الاوفيريان ليجمنت. راح يمسك في مين؟ راح يمسك عندي في البولاري اوفيريان ليجمنت. ماشي. طبعا علشان تبقى صح تبقى ايه جاي من المنظر ده كده. تمام. ماشي. اوكي. ده راوند ليجمنت اتاتش تو ذا انتيريور سيرفيس جاست بلو ذا كورنيوم. اه ماشي قدام. اوكي. نمره دي ذا يترايك ارت ريبوزيت اباوت ذا يوزر. طبعا كله خلاص بقى المايه تحت الكوب كده. The uterus receives blood supply from the very artery. المعلومة اللي هي صح ولا غلط؟ صح طبعا. جاي عامل ايه؟ انا الدموز الموجودين ده بروز ليجم شغال. The incorrect statement about the lower part of the uterus. ماشي. عايز الجملة الخطأ من الجزء السفلي بتاع الرحم. The squam and columnar junctions in normal adults is not always at the external os. ده صح؟ الله يفتح. لانه ايه؟ متحرك. فبس عند السن 18 عند السن الباص يبقى جاي يفضل يطلع لفوق. فاكرين حتى اللي مكتوب ده 20 سنه 30 سنه 50 سنه 70 سنه لما يطلع لفوق كلمه اولويز دي غلط. ماشي. ذا ترايب ارت ريبوست انفيرنس ذا يوزر. شوفوا الاجابه الغلط بتبان بالهبل ازاي؟ قال لك ثلاث اربع اسئله تاجر تجيب لك جمل مجعلطه والاجابه في وسط هبله دي. يترى هارت ماشي تحت اليونتر العكس طبعا الميه تحت الكوبري. بيرس ذا بيرس اكسترنال بس سليب شيب طبعا مالتي بارس. بريتونيوم فاز تو كفر ذا ابر بارت اوف ذا بريتونيوم وول اوف ذا فاجينا دول الباوتش طبعا كلام فارغ. ذا اسمنت اللي بارت بتوين ذا سيرفكس اند بودي اوف ذا يوترس. اتعرف انا دي واحد زي انا ممكن اتلخبط فيها. انا عارف ان الاسمنت هو جزء منين؟ الابر بارت اوف ذا سيرفيس. بس فاهم هو جزء ما بيديهم ايه؟ البادي والسيرفيس. يعني بادي اسمنت سيرفيس. ماشي اوكي. يبقى الاجابه الغلط طبعا هي دي 14 قبل ما اسال الاسئله دول عشان ده انكوركت ستيتمنت ريجاردنج ذا سيرفيس. الجمله الغلط بالنسبه للسيرفيس. نمره ايه؟ It undergoes cyclic changes during the menstrual cycle. نعم. يعني بيقع وبيجيلها دورة؟ الاستروجين بيخلي الميوكويد بالشارج اختاروا ايه؟ ووتري. والبروجسترون بيخلوه ايه؟ ميوكويد. يبقى السيرفكس فعلا بيأندرجو ايه؟ سيرفكس تشينج. طب لما يدوكوا السؤال ده وقال لك طيب فاجينا اندرجو سيرفكس تشينج. الاستروجين بيخليه ايه؟ بروليفراتيف. البروجستيرون بيخليه ايه؟ انترميديت استروجين والجروث هرمون بتاع الطفل. البروجستيرون هو ايه؟ كالمنج هرمون، الكالمنج هرمون بتاع الطفل. طيب ولو جه قال لك طيب الفالفا اندرجوز سايكليك تشينج، يوريثرا اندرجوز سايكليك تشينج، يا جماعه منطقه الحوض كلها تحت امره الايه؟ الاستروجين، وكله بيأندرجوز سايكليك تشينج. وفكرت في كلام اول السنه، كل الخلايا في الجسم الست بتأندرجوز سايكليك تشينج ان ريسبونس لمين؟ الهرمونات، حتى الشعر، فاكرين الكلام ده؟ ولا دي مسبنت من بي مانسترال فين ولا كان شعري ما مكشكل انا في المسبنه اليومين دول اي حاجه. طيب الابيثيليوم، لايننج اوف ذا سيرفايكال كانال السور كولامنر بارشلي فريز. ايه رايكم في الكلمه دي يا رجاله؟ بيقول لك يا كل الكلمات دي بارشلي ايه؟ بارشلي خلينا نقول بارشلي فريز، بارشلي سكريتوري، لان وظيفته هي التوصيل. يلا بسرعة يا سبيرم بتطلعك، يلا بسرعة يا اوفر امشي علشان تقابلوا بعض. عشان كده السيليا بتمشيهم وبيعوموا على سطح الايه؟ الماي، بيجروا، فاكرين كلمة سويم؟ بيجروا. عشان كده لازم يبقى بارشلي ايه؟ سكريت وسكريت. هاد كولامنر ابيثيليوم لايننج ذا كلام؟ امال مين اللايننج عندي من بره؟ فالفايز كلمة السيليا بتمشي ازاي؟ فاكرين حاجة اسمها اكتو وحاجة اسمها مين؟ طب اقول لك على حاجة. الجنكشن ما بين الاكتو سيرفكس والاندو سيرفكس اسمها ايه؟ ترانسفورميشن زون. طب الجنكشن ما بين الاندو سيرفكس والاندوميتريوم اسمها ايه؟ سيرجيكال سيرفكس. لكن الاندوميتريوم ما بيحترمش نفسه، يعني بيحترمش ما بيقفش على مستوى الاناتوميكال سيرفكس، بيدلدل تحت شويه عشان يعمل منطقه غريبه اسمها ايه؟ اسمها. عشان كده تلاقي ان الاندوميتريوم بينزل جوه السيرفكس ويعمل جنكشن جديده اسمها ايه؟ سيرجيكال سيرفكس. طب مين اللي فوق ومين اللي تحت؟ الايه ولا الاتش؟ الدكتور فوق الراجل تحت. طيب produces a six cap discharge as population، مش هتخلف. طب عاد ده الاستروجين بيخلي وقت population السرفايفل سكريشن بره ايه؟ فيري جود. حد فيكم يقدر يقول لي لو واحده بلد اللي فيها كارديه تقدر تعمل زي ما عملنا تطبيق النهارده؟ اديني ثلاث حاجات. اول حاجه اما السيرف بتاع الاستروجين بيعلى بيعمل مستهلك ايه؟ الشارج. طب هو الكوينر بيفرقع بيستهلك فين؟ اسمه ميتر شارج. طب هو بيفرقع الاستروجين بيضرب شويه، ولو الهرمون قل مين بيفتح؟ ما انا فاهم. فبينزل شويه ايه؟ نقط دم. نقط دم ولا بليدنج؟ نقط. لان على طول كده في الاستروجين بيعمل تاني، بيعمل تاني بيستمر يتكون فرصه فين يتكون. فعندي ستايكليك ديشارج، ستايكليك فين؟ ستايكليك ايه مع نزول الاستروجين؟ طبعا دول بليدنج غلط تماما. طيب E. The surface epithelium on the bush vaginalis is similar to the vagina. The bush vaginalis and the vagina in the mid album satisfies the squamous epithelium non-carcinoid. Yeah. 15. Show for the gallery. Yeah. 15. Factors maintaining the uterus in its normal position include the following steps. أعتقد إن دي ربط الأول برضه. الحاجات اللي بتخلي اليوترس في وضعه الطبيعي تحتوي الآتي معانا. ليجمنت اوف ذا يوترس صح. راوند ليجمنت ريسبت. اند فيرتد اند فلكتد بوزيشن اوف ذا يوترس. اها. فده العماره واقفه ولا نايمه؟ نايمه. طالما ما فيهاش ايه؟ سكان. وامتى تقف على حيلها؟ انا بيبقى فيها ايه؟ ساكن. فعشان كده لا يمكن يحصل بعد الولاده غير لما ايه؟ تحمل. تحمل وايه؟ وتولد. تحمل وتولد. تحمل وتولد. ولاده سهله ولا صعبه؟ صعبه ومتتاليه. فيلم فلور مصر ريفيتر جناي ماشي. بريتونيال ريفلكشن يعني ايه بريتونيال ريفلكشن؟ عندي بريتونيال يعني ماسك على اليوترس وماسك من قدام في البلاد ورا الريتر، يعني ماسك حد بسيط على فكره، مختلف المنطقه في حد بسيط. وفيريان ليجمنت مفيش حاجه خالص. امال ايه فايده الفيريان ليجمنت؟ جبت الاوبري يخليه يبقى قريب من ايه؟ من الفيلم. فتحه ايه؟ من فتحه الابومه مش اكتر من كده. ماشي. The main support of the uterus do not include. يبقى عايز الإجابة بالغلط. The main support طب هتقولها لي بقى. أنا نسيت بقى هبدأ أشوف أسئلة ثانية. كارنال صح طبعا. يوتر سيتر صح طبعا. يوتر سيرفايكال ليجمنت ماشي ولا منها أي كلام. ليفيتر جناي على فكرة A B C D ده المين سبورت. إيه المين سبورت؟ السيرفايكال ليجمنت والليفيتر جناي. المين سبورت بتاع الجميل جنسل سيستم اللي شايله هم حاجتين، الثلاثه سرفايكال ليجمنت زائد الليفيتر جناي. مين مش معاه في اللعبه خالص؟ رمز ليجمنت. امال رمز ليجمنت ده فايدته ايه؟ الانتيفيرجن ولا الفلكشن؟ الانتيفيرجن نورمال سبورت ذا يوزر تو نوت انكلود الان هاي ده بقى عارف بقى عبد 10 ثواني وبين يوم زي ما تبرا ليش ترجل؟ مش طب